بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين، وعلى والديه وجميع شيوخنا ووالديهم ووالدين أجمعين، ونفعنا الله بهم وبكم آمين، وجعلنا مخلصين في كل حرف نقرأه أو نسمعه أو نعلمه. يعني سمعت مقولة من أحد أساتذتنا الأفاضل الشيخ محمود الدحلة حفظه الله تعالى، يقول واحد سبحان الله ناشرة، يقول لا تقل لي قرأت كتابا وقل لي فهمت صحيفة، ولا تقل لي فهمت صحيفة قل لي حفظت سطرا، ولا تقل لي حفظت سطرا قل لي عملت بكلمة، ولا تقل لي عملت بكلمة قل لي أخلصت في حفظ. والله يجعلنا من أهل الإخلاص. قال وأما ما يفسد الصوم ولا تجب به الكفارة بل القضاء فقط. مر معنا ما لا يوجب القضاء ولا الكفارة مما قد يتوهم أنه يوجب. نعم. لأن يذكر ما يفسد الصوم ولكن بدون كفارة، فقط القضاء، يعني يقضي مكان كل يوم يوما. قال فهو ما إذا أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة. لكن شو القيد؟ أن يكون متذكر للصيام. إذا أفطر خطأ وهو متذكر لصومه، لأنه المراد بالخطأ يعني كسبق ماء المضمضة كما ذكر. نعم. لو أنه تعمد، يعني لو أنه شرب عمدا، يعني هو شرب مو يعني سبقه الماء، وإنما هو تعمد إدخاله وهو ناسل لصومه، لا يفسد. فكيف إذا كان ناسل لصومه وسبقه الماء؟ من باب أولى لا يفسد، يعني هو رايح عن باله الصيام كله، إذا مذكر الصيام يأخذ احتياطاته ويأخذ. أو شرب نائما، إذا شرب نائما أو سقيا فإنه يفسد صيامه. طبعا إذا يعني سقيا فالاسم على من سقى. أو تسحر أو جامع، يعني أتى بأي شيء من المفطرات على ظن عدم الفجر، يعني هو يظن أن الليلة لا يزال باقيا. نعم. فأتى بشيء من المفطرات، هذا ليس كالناسي، هذا مخطئ، وهذا الخطأ نعم فيه الفطر، ولكن ليس فيه كفارة، لأنه ما قصد هتك حرمة رمضان، ما قصد الجناية على الصيام. أو أفطر مكرها ولو بالجماع فإنه يفسد صومه، لكن يسقط عنه الإثم وتسقط عنه الكفارة، يعني تسقط معنى لا تجب، لأنه ما يعني ما وجد منه هتك حرمة الشهر، وإنما وجد من المكره، فلا كفارة عليه ولا إثم. قال ولا كفارة عليه بل القضاء فقط، وهذا كله إذا كان ذاكرا له. إذا لم يكن ذاكرا طبعا ما يتصور النسيان في كل المسائل، النائم لا يتصور فيه النسيان، نائم بس نسيان أنه صائم بصير، لا يتصور، إلا إذا تصور يعني إذا كان بالمنام وهو نائم شاف حاله بالمنام أنه شرب بعدين تذكر أنه صائم. هذا هل يفطر؟ نعم يفطر، لأنه هذا النسيان هو عبارة عن منام ما دخله. لو شربه نايم شربه. نعم. لأنه ليس بالنسيان. النسيان هو هل هو موافق للقياس أم مخالف للقياس؟ عدم الفطر بالنسيان. شو القياس؟ القياس إذا واحد أكل أي شيء أخذ أي شيء من المفطرات فسد صومه، فهل هذا مخالف للقياس أم موافق؟ مخالف. شو يعني مخالف؟ يعني تركنا القياس بالنص، فهذا استحسان بالنص. شو هو الاستحسان؟ ترك القياس الجلي لدليل أقوى منه. هذا الدليل قد يكون نصا آية حديثا، قد يكون إجماعا، قد يكون قياسا خفيا، قياس لكن يعني ما يظهر لأول وهلة لما ذكروا بسباع الطير. قد يكون الضرورة، ترك القياس للضرورة مثل ما ذكروا في تطهير الأواني والحياض. يبنى نأخذ القياس لا يمكن تطهيرها. شلون يعني؟ ثوب نعم فيه نجاسة، صبيت عليه الماء، أول ما لاقاه الماء شو صار الماء؟ تنجس الماء. إذا هو الآن شاعت النجاسة، جبت ماء كمان آخر وصبرته أيضا، هذا الماء الجديد نعم أصاب هذه النجاسة وتنجس بها، إذا لا يمكن تطهيره قياسا. وبنو إسرائيل عملوا بالقياس وليس يعني عملوا بالعدل وليس يعني ظلما حاشا لله. هذا العدل، هذا القياس، إنه يعني في نجاسة تقطع الثوب تقرضه من مقراض، المقراض شو مقص يعني. لكن نعم أمتنا عملت بالفضل، والفضل من كان في أي شيء في الاستحسان، يعني الاستحسان لأي شيء للضرورة، يعني في حرج لرفع الحرج. نعم، فهذا استحسان إنه تركنا القياس اللي هو إنه أي واحد أي دخل إلى جوفه أو أتى بأي شيء من المفطرات نعم فإنه يفسد صومه، فتركها بالنص. وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. النوم نعم مو منصوص عليه. الإمام مالك حتى النسيان شو بيقول؟ حتى النسيان افطر، ما أخذ بالحديث، بدك تشوف شو دليله طبعا، رضي الله تعالى عنه أجمعين. نعم لا يتصور من أحد منهم أنه يتعمد ترك الحديث زهدا فيه أو إعراضا عنه، يعني ما تركه إلا لدليل قام عنده، هذا الدليل أقوى من الحديث دلالة عنده على حسب أصوله التي انتهجها. رفع عن أمتي، ما الذي رفع عنها؟ ما الذي رفع؟ الخطأ والنسيان. الأمة لا تخطئ، إذا تقول الخطأ والنسيان معناتها الأمة لا تنسى ولا تخطئ ولا تكره. هذا أكيد ظاهر الحديث غير مراد، فيه حذف مضاف. ما الذي رفع؟ حكم الخطأ والنسيان اللي هو الإثم، خطأ النسيان نعم، وما استكر عليه رفع عنهم الإثم. طيب ليش أثبتوا بالنسيان؟ عدم الإفطار بالنسيان ما ثبت بهذا الحديث، ثبت بحديث النسيان. يعني ثبت بحد، ليش نص على النبي عليه الصلاة والسلام؟ خاص، هذا مسألة خاصة عدم الإفطار. ولذلك لو كان الأمر رفع عن أمة خطأ النسيان كل أحكامها، إذا ينبغي إذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا وهو في الصلاة ألا تفسد صلاته. وهل قال بأحد؟ لا، معنى ذلك المرفوع هو الإثم. نفس الشيء، نفس القصة، الإثم رفع عنه. لو واحد بالصلاة مثلا نام في الصلاة وتكلم تهدد صلاته. طبعا ندم ليس ردا لدليل الإمام الشافعي أو غيره، وإنما بيان لدليلنا. تمام، نحن ما برد على حدا وهنا ما بردوا علينا يعني كلهم، لكن نعم هذا مذهبنا، نحن نعمل بمذهبنا ونحترم بقية المذاهب. وهذا أيضا للجواب للإعلام. لولا سؤالك ما كنا يعني استفدنا الفائدة، ببركة سؤالك أجر الله عز وجل هذا الكلام على لساني. الله يرضى عنهم أجمعين. قال والمكره والنائم كالمخطئ وذاهب العقل كذلك يفسد صومهم إذا أفطروا. يعني واحد هو نعم لما كان وقت النية كان عاقلا فانعقد صومه وبعد أن ذهب عقله بعد قليل ذهب عقله فأخذ شيئا من المفطرات تناول شيئا من المفطرات فسد صومه ولا يشفع له ذهاب العقل في يعني فساد صومه في يعني أنه في لا يؤثر في رفع حكم الفساد بخلاف الناس فإنه لا يفسد صومه بالنسيان يعني كما قلنا بسبب الحديث الوارد في خصوص ذلك والنائم والمجنون لم تؤكل ذبيحته بخلاف من نسي التسمية تفريق أيضا يعني ثبت الفرق في عدد من المسائل ومن هذه المسائل مسائل متفق عليها دل على أنه ليس المرفوع هو أصل خطأ النسيان ولا المرفوع كل الأحكام وإنما إذا أردنا كلمة نتفق عليها جميعا كلمة سواء فهي اسم ذلك متفق وبعد ذلك اختلفوا في الباقي. قال أصب في حلقه شيء ويقول عنه شو أجرة الإيجار ما هو نعم غير الإيجار إيجار يعني أن أوجر أوجره بمعنى صب في حلقه شيئا من دواء أو نحو لكن بدك تضبط شو صبه لأنه قال شيء وما قال شيء يعني فاتح تمه واحد صب له ضربة حلة أو مثلا يعني أدخل شيء كما قلنا مثل مثلا منظار أو نعم أو أنبوب أدخل أنبوبة وبعدين أدخل الطعام أو الشراب أو الدواء في هذا الأنبوب وإدخال الأنبوب نفسه ما يفسد لأنه طرفه خارج بشرط أنه ما لما حطوه ما دخلوا معه دواء مجرد دخوله لا يفطر راح صبوا بهذا الأنبوب دواء هذا إيجار يعني ما مر على الفم يعني ما مر على الفم يعني إلا عبور بس داخل الأنبوب الحلق مباشرة أو على الجوف مباشرة أي فطر نعم أو أكل أو شرب أو جامع ناسيا شلون يقرأ سأل عبارة لك مالك تمام مو هو الأصل أو احتلم أو أنزل بنظر أو زرعه القيء فظن أنه أفطر فأفطر عامدا ولو بالجماع أو الطعام الحقيقة هذه المسألة لبيان أي شيء لبيان أي شيء يعني هو أفطر عامدا يعني في حدا حيشك أنه أفطر هو أكل نسيا فقط بعدين هلا هذا شرح المسألة بهذه المسألة في حدا بيشك إنه أخطر ما دام أكل عامدا بعد ذلك يعني أي واحد الآن أكلت نسيان بعد شوي جبت صفرة وأكلت في حدا بيخطر باله إنه ما أخطرت أكيد طيب ليش عم يذكر المسألة لرفع حكم الكفارة المسألة قد يتوهم إنه لما أكل عمدا في كفارة المسائل اللي قبلها عم يذكرها انه يتوهم انه ما يفطر لانه اخي نسيان مخطئ مجنون فعم يبينها من اجل اثبات حكم الافطار اما هنا فيذكر هذه المسألة لدفع حكم الكفارة لانه قد يتوهم انه باكله عمدا وجبات الكفارة والا قضية الافطار في هذه الصورة لا تخفى على احد لانه اكل عمدا بعد ذلك قال فلا كفارة عليه خلينا نرجع نعيد العبارة بقى لأنه فيها تفصيل، أو أكل أو شرب أو جامع ناسيا، أو احتلم أو أنزل بنظر، احتلم أو أنزل بنظر، هل يفطر بهذا؟ لا يفطر، لأنه ما حصل لمس، يعني لا هو لمس نفسه ولا غيره ولا لمس غيره. أو ذرعه القيء، نعم، فظن أنه أفطر، يعني في المسائل السابقة كلها، تمام، فظن أنه أفطر بأكله وشربه نسيانا أو نعم أو بالاحتلاء أو نحو ذلك، فظن أنه أفطر يعني في جميع الصور السابقة. فأفطر يعني بعد هذه الأشياء عامدا ولو بالجماع أو الطعام فلكفرت عليه، ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة. إلا سيفهم بقى في استثناء في هذه الجزئية. نحن الصورة الأولى شو؟ ظن أنه أفطر. هلأ لو فرضنا المسألة في المسائل السابقة كلها، علم أنه لا يفطر في هذه الأشياء فتعمد الأشياء السابقة، هل تلزمه الكفارة؟ قال لزمته الكفارة. إلا إذن في صورة ظن أنه أفطر الحكم يعني موحد بالنسبة للمسائل كلها، نعم. أما في الصورة الثانية أنه بهذه الأشياء السابقة، نعم، هو يعلم أنه لم يفطر فأفطر عمدا، تلزم الكفارة لكن ليس في كل الصور السابقة. شو هي الصور السابقة؟ أكل ناسيا ثم أفطر عمدا، شرب ناسيا ثم أفطر عامدا، احتلم ثم أفطر عامدا، أنزل بنظر، يعني معناتها هي عدة مسائل. الآن في لو أنه علم أنه لا يفطر وأكل، قال تلزمه الكفارة في هذه الصور إلا في مسألة الأكل والجماع والشرب ناسيا. عرفنا من التفريق؟ يعني في صورة أكل ناسيا، شرب ناسيا، جمع ناسيا، علم أنه لا يفطر ومع ذلك أكل، قال هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه، يعني أول وهلة يقول أخي هو عرف حاله ما بيفطره، نعم وجمع. قال هنا وإن علم فالشبهة قائمة. شو الشبهة؟ الإمام مالك قال ما الإمام مالك قال لا هذا يفطر، ولذلك الشبهة ليس فقط وجود الحديث، ليس فقط يعني عدم يعني علمه، هون الشبهة نعم أنه يوجد خلاف في هذه المسألة، والمسائل اللي فيها خلاف في فطره لا تجب فيها كفارة. ولذلك لو أن إنسانا لم يبيت الصيام من الليل، لم يبيت الصيام من الليل، يعني نوى بالنهار، إنت بالنهار مثلا الساعة 7 الصبح في وقت النية، نوى ما بين الفجر بعد الفجر إلى الضحوة الكبرى، ومن الليل ما نوى، يعني ما كان عارفان انه رمضان، هذا الزلمه كان مشفى ولا كان بالسجن وكذا، طلع الساعه 7 الصبح وفرضنا من المشفى، قالوا له اليوم رمضان، رمضان اليوم، يلا منيح ما اكلت ولا شربت، فراح شو نوى، بعدين بالنهار تعمد الفطر، هل تلزمه الكفاره؟ لماذا؟ الامام الشافعي يقول هذا اصلا مو صايم، فقول الامام الشافعي بعدم صيامه هذا اورث شبهه، إذن لأنه هو نحن نقول في الأصل أن الإنسان اللي مو صايم من الأساس مو صايم، قد ما أكل وشرب بالنهار ما عليه كفارة، الذي تجب عليه كفارة هو من انعقد صومه ثم هتك هذا الصوم، أما ذاك فذنبه أعظم، ذاك ما له في الدين، ما بينفدى بالصوم، ولو صام 100 يوم ما بينفدى ذاك اليوم، جريمة كبيرة كتير بدها توبة نصوح لله عز وجل، يعني قضية نعم أخطر من ذلك، اللي له كفارة شغلته أسهل، تمام. فنحن نقول الذي لا ينعقد صومه من أساس أو ما عقد الصوم وأفطر ما عليه كفارة، طيب في هذه الصورة أنه هو نوى الصيام من النهار، أنشأ الصيام في النهار إذن، وبعد ذلك أفطر عمدا، القياس انه هذا صوم منعقد عندنا، قال لكن لما لم يكن منعقدا عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى اورث هذا شبهه فلا كفاره عليه. إذا فلا كفارة بالنسبة للنسيان، يعني للعمد بعد النسيان، سواء علم عدم فطره أو لا. قال أو ذرعه القيء، هاي بقى رجعنا لأصل الباب، يفسد الصوم بدون كفارة. ذرعه القيء وخرج وكان ملء فمه وأعاده أو قدر حمصة منه فأكثر، أفطر ولا كفارة عليه. يعني هو استقى، يعني ما استقى وإنما سبقه القيء، زرعه القيء يعني سبقه بدون قصد منه، وكان هذا القيء كثيرا يعني لا ينطبق عليه الفم، عم يطلع شو بدفق كثير. فبعد ذلك ابتلع شيئا منه ولو كان قدر الحمص فما فض، ماذا عليه؟ قال أفطر. وإن استقاء عامدا، هذه الصورة إنه الأولى إنه قاء ذرعه القيء، نعم أفطر بأي شيء ليس بالقيء وإنما بإعادة هذا القيء، ابتلاع جزء منه. أما الصورة الثانية هو استقاء عمدا متذكر لصوم ملء فمه فسد، فسد بأي شيء؟ فسد بهذه الاستقاء يعني، ولو لم يعد شيئا، لو لم يعني يبتلع شيئا منه فعاده أو لا. بيبقى عندنا صور جزئية يعني بين هذه الصورة وتلك الصورة، نعم. يعني استقاء لكن كان القيء قليلا، أحيانا بيشعر مثلا بألم في بطنه فراح حط إيده بتمه فاستقاء لكن ما خرج إلا ماء أصفر قليل، هذا لا يفسد الصيام. صورة ثانية، نعم سبقه القيء لكن شيء قليل وأعاده ابتلعه، أيضا هذا لا يفسد، يعني خرج إلى مثلا إلى فمه فوق الحلق، يعني تجاوز الحلق لكنه شيء قليل فابتلعه، أيضا هذا لا يفسد. لكن مع ذلك في كل الصور ينبغي أن يحتاط ويمج ذلك حتى يعني يكون صومه متفقا عليه. ملء الفم مع الإعادة أو مع التعمد، ملء الفم يفسد، نعم إذا كان إذا إن أعاده ولو لم يكن عامدا، نعم أو وإن لم يعده إذا كان عامدا في القيء. قال أو احتقن، الحقنة يعني إدخال الدواء عن طريق الدبر، المصطلح الحديث الطبي الحقنة الإبرة، نعم بالعضل أو بالوريد، هاي الحقنة المراد فيها بالمصطلح الأطباء القدامى والفقهاء نعم القدامى، المقصود منها إيش؟ إدخال الدواء عن طريق الدبر، إما ماء مثلا ماء ربما أو دواء أيا كان الدواء، لكن دخل إلى موضع المحقنة، المحقنة بيكون في إلى رأس يعني طويل شوي، نعم. أما لو أنه أدخل مثلا فرضنا أنه وضع شيء فرضنا من الدهون أو الكريمات أو المراهم عند يعني حلقة الدبر ودخلت قليلا، هذه لا تفسد. أو بالغ في الاستنجاء فدخل الماء قليلا، المفسد للصيام إذا دخل الماء كثيرا، نص قالوا إلى موضع المحقنة بعدين شو قالوا؟ وقليل قليلا ما يحصل هذا، ما مرت معنا؟ مرت معنا إنه هذا قل ما يكون، هكذا شعره قل ما يكون، قل فعل، نعم نعم. بعد ذلك قل ما يكون شعره ما قل الذي يكون، ولا مصدرية؟ مصدرية يعني قل كونه، نعم. طالما شعر طالما، اعطينا جملة على مين؟ بيعطينا جملة على طالما؟ غرامي، طالما أشكو غرامي، وغير ذلك. أما استعمال الناس إلا شلون؟ استعمال الشرطين يقول طالما ستذهب أنك ستذهب فإنني سأذهب معه. هذا ليس يعني شرطية ولا ظرف ولا يعني مو صحيح. هذا استعمال هذا ليس موجودا في اللغة. خطأ. المراد طالما يعني هي فعل طال اللي هو فعل ماضي مثل قلما. طالما أشكو غرامي يعني طال شكايتي لغرامي. نعم. قال أو احتقنا. فالحقنة هذه تفسد الصيام ولكن بدون كفارة. يعني دخول عن طريق الدور في تداوي لكن هذا قاصر. يعني إدخال نعم أي شيء إلى الجوف من أي منفذ عدا الفم هذا لا تجب فيه الكفارة. أما الحقنة بالمعنى الجديد اللي هي الإبرة فشو حكمها؟ لا تفسد الصيام سواء كانت في العضل أو في الوريد، سواء كانت يعني عن طريق الإبرة هاي نعم السيرنج أو طريق اللي بيسموه السيروم أو بيسموه المصل. هون لبنان بيقولوا مصل. وسواء كان هذا المصل مغذي ولا غير مغذي، ملحي ولا سكري، كل ذلك لا يفطر، لا يفطر. ولكن كان يعني الأحوط اجتناب ذلك إن لم يضطر إليه. إن لم يضطر إليه الأفضل اجتناب ذلك، لأنه هناك من الفقهاء يعني من يقول بالفطر، ذلك الأفضل اجتناب. وهذه الفتوى صارت لي مشهورة مع أنها مخالفة للمذاهب الفقهية المعمول بها في بلادنا. يعني هنا الشافعية وأحناف ما فيها ما أحد يعني أحناف والشافعية بناء على أصولهم هذه الأوردة كلها والعضلات اللحم هذا ليس منفذا مفتوحا. فبيجوا يفرقوا بلك إذا كان مغذي يفطر إذا غير هذا التفريق من أين؟ أنا لا أعرف يعني شو الحكم في المذهب المالكي والمذهب الحنبلي ما بعرف. ولكن حتى لو ثبت عندهم أنت هون حنفي ولا شافعي؟ مثل أكل سنة عم طالعوا نشرات يعني الغالب هي عبارة عن نشرات بيستقربوا يعني أحسن ما أعود هلأ أنا أكتب خلاصة لقيتهم مطبوعين وخلاصة ما بدك تتمعن فيهم نشوف يعني إنه شو مدى موافقة للنصوص. هل قال بها أحد من المذاهب الأربعة كتبين والله هذا ثابت على الإمام أحمد ثابت على الإمام مالك ولا بس هيك يعني لقيناهم على النت يعني اللي عم يشرون اللي ما بيعترفوا بالمذاهب. أو استعاقة. نعم السعوط هو الدواء الذي يصب عن طريق الأنف، والسعوط هو فعل ذلك مثل السحور هو التسحر فعل التسحر. أما السحور هو الطعام الذي تأكله في ذلك الوقت. السحور هو الأكل اللي بتتسحر فيه. نعم. أما السحور فهو فعل التسحر. الطهور شو هو؟ الوضوء التطهر. والوضوء الماء الذي يتوضأ به. الصبوح شو هو الصبوح؟ والغبوق شراب الصباح ما يشرب صباح الشراب الذي يؤخذ صباحا اسمه الصبوح. والغبوق وكنت لا أغبق لا أغبق بدها مراجعة ليكو عندك شيخ هون هذا ايه هذا طالع شيخ عبادة عندك في ضوء اكثر منه يعني نورك كافي يغبق اغبقوا لا اغبقوا لكن بالفتح الغبوق شو هو نعم الشراب الذي يأخذه في المساء. يعني هاي المسألة تعطينا حكم شو حكم خطرة الأنف السعوط قرأنا غبق الغبوق الشرب بالعشيب وقم غبقه من باب نصر يغبق في كمان ما في شيء وحدة ثانية تبقى هو كم خلصة ما ذكر وجه ثاني هون ذكر شيء انه من باب مثلا ضربه مثلا ومن باب ضبط لحاله ما يكفي من باب نصره يعني نصر ينصر نصرا متغبق يغبق غبقا تمام يعني مسألة لا حضرتنا هاي الأمثلة مرة ثانية ما بتحضرنا هذا نكتبه أخي شلون نشوف هالجنان هو قالوا بعدين عم يكتبون هلا استحضرنا الأمثلة بعدين مرة ثانية بيجي بدي أقرأه ما بيحضرونه اكتبوا بعدين كتبنا شو بعد ما كتبنا السعور السحور الطهور الصبوح الغبوح قلنا غبقة من باب نصرة مختار الصحاح أو الصحاح المقصود أن نتعلم المقصود من المجلس أن نتعلم والمقصود من العلمي أن نعمل ونعلم والمقصود من العملي أن نخلص والمقصود من الإخلاص أن يرضى مولانا جل وعلا أو استعطى في أنفه شيئا يعني أعم من أن يكون هو الذي فعل ذلك بنفسه أو فعل به ذلك يعني ساكنة العين أقر الله عينها سكنت عينها ما دعت عليه أقر الله عينها فكلهم فرحوا بالدعوة حاشية الخليفة هو إلا هو فهم عليها شعب الله قلت له أنه والعياذ بالله يعني تسكن عين ما تتحرك تجمد فيعمى فرحك بما آتاك حتى إذا فرحوا بما أوتوا خذناهم بغتة واحد قتل أولادها يمكن هي بالبرامكي جماعة البرامكي مو البرامكي تبع الكراجات هي منطقة سميت باسمهم برامكي يعني قوم اللي كانوا زمان العباسية لما سبحان الله صحب بساط النعمة من تحتهم ونزلوا فيهم قتل وخبط وسجلوا فأجت وحدة عم تدعي له للخليفة فقالت له حكمت فعدلت وأقصد وقصدت ما أقصد وقصدت يعني ملكت فعدلت وحكمت فقصدت فقر الله عينك وفرحك بما أتى فكلهم يعني ما شاء الله عبد مع أنه عامل العمايل في أهله بزوجة وأولاده إيه هي عم تدعي له قال لهم طالعوا لهم أطوه شو بدها طالعوا سؤال شوف كانوا يعني لو انه بده ينتقموا من مثلا اعدائهم صار في عداوه ومنازعه وكذا انتقم منهم بس المره ما بتقوى الرجال ما بتقوى على النساء ما بتقوى على الاطفال كانوا رجال يعني ف قالهم يعني اعطوه ردوا له المال وكذا لكن خلص طالعوا قال لهم شو انتم شو عم تقول؟ قالوا لا عم تدعي لك قال له لا قال له ما لك تفع عدلت يعني عدلت عن الحق نعم وحكمت فقصدت وأما القاسطون فكان جهنم حطب القسط بمعنى ظلمة وأقسط هي همزة الإزالة يعني أزال القسط وهو الظلم أقر الله عينك يعني توقف محل ما عاد تتحرك ينعمه والعياذ بالله البعيد وفرحك بما أتاك يعني حتى يأخذك بغتته كانوا أهل نباها قال له خليفة أحد الشعراء قال له واه أم قال له إنا قال له واه يعني فهم عليه قال له واه يعني والشعراء اتبعوا مضاوة قال له إنا يعني إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أو أقطر في أذنه دهنا يعني أي شيء غير الماء لكن عادة ما يقطر إلى الدواء وكان الدواء يعني غالبا بالنسبة للأذن هو الدهن الزيت يعني حد الآن الزيت يعني دواء يستعمل للأذن لكن مو دائما ناخذه كله قال عن قيل يعني طبيب يعني ما شاء الله خبير اللي ما ينفع الزيت دائما في فرق بين إذا كان في التهاب وبين في فطور طب كلام أطباء يعني ما عم دخل بشغلة مصلحنا يعني بيقول سأل مجرب ولا تنسى الحكيم هذا يعني تجربة مثلا نحط زيت يزداد الوجع اللي عم تحط له زيت اللي فيه فطور الفطور اللي الزيت بزيده اللي أما إذا التهاب الزيت نافع يعني والله شرح لي يعني. لا بده دواء خاص بالفطور الله أعلم، هذا كلام طبيب يعني، أنا ما أعلم هذا. أو أقطر في أذنه دهنا، يعني هذا احتراز عن الماء. أما بالنسبة للماء ففي تفصيل، إن دخل بغير صنعه هذا لا يفسد باتفاق، يعني في مذهبنا اتفاق علماء مذهبنا، وإن أدخله تعمد إدخاله فهذا في فساده قولان. ثم دخل لحاله شلون، أو عم يغتسل للجنابة فدخل، أو من غير جنابة غسل الجمعة، أو عم يسبح فدخل الماء إلى داخل الأذن جوا لجوا عند الطبلة، فهذا في فساد، ما يعني هو ما أدخله، ما تعمد إدخاله، وعم يغتسل فدخل الماء لحاله، ما يفسد هذا باتفاق. أما الصورة الثانية إنه هو راح مثلا جاب مي وأدخل صار عمل إذنه عشان يغسل إذنه بالماء، فهذا يفسد على قول، ولا يفسد على قول آخر. إذا الخلاف في أي شيء في الماء إذا أدخل، وأما الماء إذا لم يدخل فلا خلاف أنه لا يفسد، يعني إذا لم يتعمد إدخاله. والدواء إذا نعم أدخله بنفسه فإنه يفسد. أو داوى جائفة أو آمة، يعني الجراحة في البطن وصلت إلى الجوف لذا تسمى جائفة، جائفة يعني غير جراحة وصلت إلى الجوف، والعياذ بالله صار شيء يعني إنه واحد طعنه مثلا أو والعياذ بالله قذيفة أو شيء مصيبة بلاء نسأل الله العافية، فأخذوا بده يعالجوا يعني، فأدخلوا له الدواء وضعوا الدواء في داخل فوصل إلى الجوف. أما لو كان جرح خارجي مثلا يعني شو خارجي يعني مو واصل للجوف، الجلد انكشف مثلا اللحم شق الجلد، لكن الأمعاء والمعدة وكذا كله ما في يعني ما في منفذ، فوضع الدواء تحت الجلد هذا ما بيأثر، وصل إلى الجوف أو إلى أم الدماغ يعني داخل الدماغ دوله. يعني واحد مثلا صايم وبعد ما نوى الصيام صار معه مثلا حال نزيف أو صار معه مثلا حادث وفتحوا له الرأس واشتغلوا بقى وحطوا أدوية وأشياء، بعدين هو يعني الرجل عوفي وعاد، فالسؤال إنه هل يقضي ذلك اليوم أم لا يقضي، سؤال وارد. قال نعم، دام إنه وصل إلى أم الدماغ فإنه يعيد ذلك اليوم، لكن ما عليه كفارة. قال فوصل الدواء حقيقة إلى جوفه ودماغه. نعم. أو ابتلع حصاة ونحوها مما لا يأكله الإنسان. عادة لا يأكل الإنسان حصى. نعم. أو يعافو ويستقذره وكان متذكرا، متذكر الصيام، فهذا يفسد لأنه تعمد ذلك ولا كفارة فيه لأنه هذا منافي للطبع، فإنه يجب عليه القضاء ولا كفارة في ذلك. أما من لا يعافو ما تعافوه الناس ولا يستقذره فعليه الكفارة بأكله. شلون هذا؟ هي نفسه بيسموه بالعامية، بيسموه بالعامية نفسه قاطعة، يعني أكثر ما أخضر واليابس، يعني ده سبحان الله هذا مو من طبع الإنسان، هذا من طبع غير الإنسان. يعني واحد مثلا طعام مضغ مثلا مضغ لقمة ثم أخرجها من فمه ما استثارها، وشافتها مثلا شافها خروف أو بقرة تأكلها ما في مشكلة، يعني طبع الإنسان هذا يعافو، ما حيوانات ما تعاف، واحد ذيك عنده يعني طبعه ما تفرق معه، فهذا عليه كفارة لأنه بالنسبة له شكله طيب. أو أكل رزا نيئا، جاب هيك شوية رز أمه من الكيس وصار يصفه لا مسلوق ولا محمص ولا مقلي، وإنما كذا يعني جاف صار يقضم وقضم، وشرط يعني أرز حمص كمان هيك عم يقضمه هاي الحبوب يعني. أو عجينا كله طبعا يفسد الصيام، لكن معنى كفارة. أو دقيقا طحين، يعني صفة طحين، هم جاب شوية طحين حط لهم ملح حمض الليمون كمون معنى فارات وصار صفة. شو طيب صار هذا كفارة خلطة منحفة مو منحفة يعني. بس يعني صار يعني يستلذ به دقيقا. الخالة، الخالة كتير مفيدة لل يعني للأمعاء كولوني معه. الخالة بجيب الخالة القمح يعني الخالة الدقيق. فأحسن إذا كان استطاع يجيب نخالة من عنده لأنه بيخبزه على التنور بيطحنه، يعني نخالة قمح مو هدول تبع الفرن كتير مفيدة يعني. ما واحد ما بيستسيغها لحالها يعني، يعني مع الماء بالزول لحتى يستسيغها. إذا بده يستسيغها بيحط لها مع شوية قرفة شوية سكر شوية بتصير مع السلطة، بس أنا أحط لك بالسف سف يعني هيك عدد ملاعق مع قرفة وسكر بتصير يعني مقبولة. هيك مرة واحد عم يشرح لي عنها قال كتير مفيدة، جاب لي كمان من نواتها بس سبحان الله ما وضبت عليها. فهي صارت يعني ما عم ياكل دقيق لحاله، صار في معه إضافات ثانية. فباعتبار تلك الإضافات صار له كفارة، يعني صار شيء يشتهى أو ملحا كثيرا دفعة واحدة، راح عباله ملعقة ملح وسفون. الأطباء كثير بنصحوا أن يخفف الإنسان ملح والسكر. شيخنا الشيخ عبد الفتاح يقول يعني ضرب مثلا يقول إنه كل واحد يسأل له شوالين هالعمر، شوالين ملح مثلا يسين يعني ناكلهم 50 سنة بيقول خاصة حصة خلاص ممنوع تأكل ملح، ولو أكلهم على مهله بيبقى عم يأكل منه لآخر حياته باعتداله. مثل حكاية السكر، فإذا أكل كثيرا يعني سف سف، أما لو أكل كثيرا لكن عم يأكل شو عم يكون زي بالعقب إصبعه يحط إصبعه شوي يأكل لحسة ملح يرجع شوي، فمن أول لحسة وجب عليه كفارة. أول ما هيك لعق هيك شيء قليل من الملح عليه كفارة مع القضاء، لأنه شيء هذا مما يشتهى الملح يشتهى يشبه المزاح. قال المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إذا بدون بنوب بدون ملح مو طيب كلام بتصير في جفاف يعني ملاطفة، لكن إذا زاد عن حده مثل إذا واحد جاب يعني وقية ملح حطه شو بصحن هيك صغير ما عاد يتاكل يفسد الأمر. يا معشر العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فساد. يعني سنخليه رجز نقول يا محشر الوعاظ يا معشر الحكام، يعني الوعاظ تجي بيبقى رجز، يا معشر العلماء صار من الكامل. مو المشكلة كاملة، المشكلة ان واحد يتعذب البيت هذا شيء يخوف. قال ولم او ملحا كثيرا دفعة واحدة او طينا غير ارمانيا، اي قرصا مختوما، يعني قرص مختوم هذا اسم كان معروف للطين الأرمني، نوع من الطين يتداوى به. نعم. ولم يعتد أكله، يعني بالنسبة للطين الأرمني اعتاد ولا ما اعتاد عليه كفارة لأنه هذا شيء يتداوى به. أما غير الأرمني قال إذا اعتاد يأكله نوع من التراب بيعد بيأكله، هو نفسه بتحبه تحب التراب الأحمر، لا بس هيك تكون الأرض فيها مطر يكشف هيك التراب الأحمر بلش سف. هذا هو بالدليل مرض بيقولوا عنه انه بيكون في عنده نقص يعني نوع معين ماده معينه في بدنه، فبتصير نفسه بتطلب التراب بده علاج يعني هذا، ولا يجوز اكلهم. بيجيبوا مثال على شو انه ليس كل شيء طاهر يجوز اكله مثل التراب يعني. لو منع الناس وصفى ليش لصفوه ولو منع الناس وفت البعر لفتوه. فكأنما تسفهم الملة فإن لقرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليهم. قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملة تخليهم يسفوا الرمل الحار. نعم. وأخبره أنه لا يزال من الله له ظهير عليهم. شمول أخبره أنه لا يزال شكيت باللفظ النبي عليه الصلاة أخبره أنه ما هو قال. نعم. قال أو ورقا أو سفرجلا لم يدرك. إذا أكل ورق مثلا من ورق الشجر أو الورق هذا الكاغد يعني طبعا جاب له شيء معه ورق وصار يأكله شلون يعني حدا بيأكل ورق يعني مثلا كاتب ورقة مثلا وهالورقة تدينه إذا مسكوها الورقة يعني بيروح فيها بستين داهية هو ماسكها بيده يعني إذا شافه إذا عليه كبسة قام مغري أكل الورقة. شو الحكم؟ الحكم شو؟ الحكم إنه يعني يكون يعني نجا منهم نوعا ما إذا ما شافه إذا ما شافه خدعون يعني. أما من ناحية الصيام قصد صومه ولا كفارة عليه. من سعيد بن دعلج ابن هند تنجو من كيده ومن مسعودة. من سعيد بن دعلج شو عرب من سعيدة؟ فعل شو؟ فعل أمر. شو يعني؟ يعني إخدعه تكذب عليه يعني. لأنه الحرب خدع. من سعيدة وهو للإثنين أو الثنتين من ولد الأمي بغير ميني. وين هذا؟ بأي ألفية وأي منظومة؟ رحبية. وهو للإثنين أو الثنتين من ولد الأم بغير ميني. شو هجوة؟ بأي باب هذا بيجي؟ شو الشغلة اللي بيأخذوها الاثنين؟ جمع من أخوال الأم أو أخوات الأم ذكور أو إناث؟ ثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. واحد منهم بياخذ سدس. أما إذا كان اجتمعوا أخوين لأم أو أختين لأم أو أخو أخت لأم فما فوق شو بياخذوا؟ ثلث. وهو للاثنين أو الثنتين من ولد الأم بغير مين. المين شو هو؟ الكذب. فبيقول له من سعيد بن دعلج يا ابن هند يعني يا ابن هند اخدع سعيد بن دعلج تنجو من كيده. هذا مجزوم جار طلب. ومن مسعودة كمان مسعود عمل في نفس الطريقة عشان تخلص من سعيد ومن مسعود. مانا يمينه. وأما مانا يمونه في يمونه كمان مانا يمينه بمعنى المؤونة. شوف لنا يا شيخي مانا مينا عندك طلعة اللي بمعنى المؤونة يعني أنا يعني أنفقت عليك حتى أنفقت عليك وأديت إليك أعطيتك المؤونة أو المؤنة يقال مؤونة ومؤنة. نعم. الظاهر كمان نفس الشيء بالكسر مانا يمينه ومينتك غزوتك مولودا ومينتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. مين قال هذا؟ صحابي اللي جاء ابنه يشتكي عليه للنبي عليه الصلاة والسلام. قصة عجيبة مؤثرة استشهدوا فيها كمان يعني بالعقيدة يذكروا الكلام. قال له إذا جاءك الشيخ فأخبره عن كلام زوره في نفسي ولم تسمعه أذناه. إثبات الكلام النفسي. شو طلعت؟ نعم. المين الكذب وجمعه ميون يقال أكثر الظنون ميون. يا سلام حلوة. أكثر الظنون ميون. حلوة اكتبها. المينو الكذب وجمعه ميون، يقال أكثر الظنون ميون. اختار الله. لين طلعنا لهي مجنة يعني وصلنا لعندها. الورق هم يأكل ورق، أكل التقرير أو أكل أكل ما يدينه. إيه بعدين. وقد مال الرجل من باب باع فهو مائل وميون. مال الرجل للرجلة. رجل. إيه. من باب باع. نعم. فهو مائل وميون. يعني هاي نفسها لساتها بال الكذب يعني. إيه بعدين انتهى. إيه أما اللي بيكون من المؤنة الظاهر إنه نفس الشيء ما أنا يمينه بدها تكون. أنا كحافظها لأنه ومينته كياف يعني. لكن بدنا نشوفها نتأكد منها بالقاموس. عندك القاموس يعني قاموس المحيط يعني. لازم يكون هون. طلع معك. عندك طالعة. باب النون. فصل الميم. استفيد هلا اذا راحت الله عليم بقى لحتى نلاقيها. فعل يمين. فعل يمين معنى يمين. بالنسبة للكذب ايه معنى يمينه مثل باع يبيعه بيعا معنى يمينه مينا. واحد معنى الرجل من باب باع هاي كذا. هل أكثر الظنون ميون؟ طلعت؟ نعم. معنى يمين كذب فهو مائل وميون وميان. ومعنى الأرض شقها للزراعة. والميناء بالكسر والمد هو هو ال والميناء بالكسر والمد. نعم. جوهر الزجاج. وبالقصر حل بيقولوا مينا الساعة بيقول المينا تبع الساعة جوهر الزجاج. نعم. وكل مرسل للسكن مينا صح. ومينات بالكسر. نعم. بأذربيجان. مينات اسم بلد. وهو ميانج. نعم. نسبة إلى مينات ميا ميانجي. هذا أحد العلماء ميانج. نعم. والمان السنة. السنة يحرث بها. السنة يحرث بها. نعم. ومينان بالكسر ذهرات. كمان اسم مكان. ومتمايل الود مغشوش. تمام. راجع الكذب. بس المؤنة لما طالعة. العادة بيذكرون يعني مع بعضهم الياء والواو. لأنه هي ألف أصل واو أو ياء. طيب نراجع إن شاء الله. حلو اليوم النسبة إلى مينات ميانج نسبة على غير قياس. ها؟ الذنوب. شو كاتب؟ التموم. ايه. كثرة النفقة على العيال. ايه. ومعناه قام بكفايته فهو ممون. ايه. ما ذاك من برشي؟ لا. ومعناه قام بكفايته فهو ممون. ممون اسم مفعول يعني. انتهيت؟ اي ممكن عم بيكون عم يرد لل يعني للاصل الاول. طيب فاصل واصل ان شاء الله. او ورقا او سفرجلا لم يدرك. اكل سفرجلا لم يدرك. يعني هو لما بيكون مستوي بغصص شو بينادي على السفرجل لما بيبيعوه؟ اه في العضة وغصة يا سفرجل. فهذا السفرجل فيه غصة اذا ناضج، اما اذا غير ناضج نوب ما بيتاخذ صعب كثير. جمع سفرجل شو؟ سفارج، وتصغيرها سفيرج. السفرجل له مثل رائحة الخمر، يعني بعد أن يؤكل. كان شيخنا يذكر هذا البيت ويبتسم سبحان الله. فقالوا لينكه، النكه هو يعني أن يخرج الهواء من فمه حتى تعلم رائحة الفم. فقالوا لينكه قد شربت مدامة، فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلة. الله يرضى على شيخنا الشيخ حمدي عرابي. قصة على السفرجل. مرة مرضت ابنته، فهو ما شاء الله أهل كشف الولاية، فدائما يقف عند سيدنا يحيى عليه السلام ويسلم عليه ويصير مخاطب ببناته، يقول أنا أستاذي سيدنا يحيى عليه السلام. فكل يوم يدعو، يقف عند المقام ويدعو الله سبحانه وتعالى. فساءت حالة ابنته حتى صارت حال خطر يعني. فأجواب عن سيدنا يحيى وطلع خلقه وعم يدعي، طلع خلقه إيه ما شفت شيء ما ورجتني شيء، طلع خلقه. كان هو دم محامي الشيخ. قال مباشرة أنه وجدت على الجدار الله عز وجل ورجاني سفرجل المصفوف على الجدار من المقام اللي انصف سفرجل قدامه. قال والله طلعت من الجامعة اشتريت سفرجل طعمية من الصبح للمساء ما كان فيه شيء. أراه الله عز وجل الدواء. لم يدرك ولم يطبخ، أما إذا طبخ يصير أكل شو اسمها سفرجلية حلبة، تعرفها السفرجلية، كبة سفرجلية أو كبة صمائية. هذه السفرجلية أكلة طيبة لذيذة، تأكل السفرجل مع اللحم والمرق البندورة، يحطوا كبة معها كمان. فإذا طبخ صار هذا موجب الكفارة إذا أكله. ولم يطبخ ولم يملح، إذا ملح حتى لو كان يعني لساته مو مستوي تجب الكفارة بسبب الملح، يعني صار يشتهى. أو جوزة رطبة. شو الجوزة الرطبة؟ يعني لساته سائلة. نعم الجوز نعم يكون لنا سبحان الله غلافين، نعم يبقى أحلى وكرمدة وحيدة إلى يوم ثلاثة. الغلاف هذا الأخضر، والجوات هذا اللي آخر شيء بيصير مثل خشبة. نعم والداخل بتجي القشرة، يعني ممكن يتأشر لو نقعته بالماء بيطلع له قشرة بالنية، بعدين بيصفى شو أبيض من الداخل. فلو واحد أزال القشرة الأولى وفتح الثانية فوجد لساته لزج، يعني مثل يعني مثل الكريمة أو مثل هيك يعني لزج، فهذا يفسد الصيام ولا تجب فيه الكفارة. مثل أبيض جامد هذا لذيذ جدا، هذا فاهم. نعم هذا يوجب الكفارة. وصل الجوزة رطبة يعني لساتها ما تزال يعني سائلة، سموها هلامية بالصلاح يعني مثل الجيل يعني، أو حديدا أكل قال يعني راح عند الدكتور تحليل قال له معك نقص حديد، راح والله جاب شوية برادة وقسمير أنا الشفاء بسم الله. يعني مثل حكاية الزجاج يتصور في الزجاج أكثر، لكن في ناس ما بتفرق معه يعني لهي أحوال بالنسبة للحديد يعني قليل يعني، بالنسبة للزجاج أكثر من ذلك، في ناس تأكل زجاج تقرص يعني، لكن مثل كنيونة ينزل فيه أرض. وأنا كان في معنا واحد من الطلاب قال هو آخر طريقة ولا أعرف ليه ما طلع مثل كنيونة وأرض، ولك الطريقة واحد يقرص زجاج أحيانا ما بيكون علاقة بال يعني ما له علاقة بالطريقة، هو اعتياد يأخذ يعني عنده مثلا قدرة على إنه يقرص كذا يعني بإحكام ما بيجرح. فترة طالع واحد مصري يعني بيقرط إزاز إيه، إذا كان هو مسألة خارقة للعادة، إذا كان اقترنت بالصلاح فقد يكون يعني خوارق إذا اقترنت مع الصلاح ربما يكون يعني في باب الكرامة أو المعونة. والأصل هي نحن علاقتنا فيها كحكم فقهي، إذا كان صائما الأصل لا يجوز هذا لأنه فيه ضرر، لكن لو فعل هذا يفسد صومه إذا ابتلعه أو ترابا ونحوه. المسألة الأولى الطين هو التراب، التراب بيكون جاف يعني الطين يكون مبلل. وجب القضاء للكفارة أو لم ينوي في رمضان كله صوما ولا فطرا مع الإمساك. العالم عم بتصوم ما بيعرف لا صيام ولا بيعرف شيء، بس ألم ليش ما عم تأكلوا؟ قالوا له إنه ما عم نأكل إلا المساء. قال له لكن أنا بطلت لا عاد أكل ولا شرب كل يوم يكسر معه من الليل أو من قبل الفجر إلى الغروب. هو نعم مسلم يعني كان مسلما لكن جاهل في بلاد الإسلام، هذا لا يجب عليه الكفارة لكن يجب عليه القضاء. يعني الذي لا ينوي نعم سواء أكل أو لم يأكل عليه القضاء. قال أو أصبح غير ناول للصوم فأكل عمدا، هذه المسألة ذكرناها شبهة الإمام يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله. أو أصبح مسافرا وكان قد نوى الصوم ليلا، فنوى الإقامة ثم أكل، أصبح مسافرا يعني هو لما طلع الفجر كان لا يزال مسافرا ونوى الصوم بالليل، يعني هو يعني إذا كان يعني نوى الصيام في النهار من الأساس يعني بغض النظر عن كونه مسافر لا تلزمه الكفارة، نوى الصوم ليلا يعني صورة مسألة. بعدين شو صار معه؟ نوى الإقامة ثم أكله، هل تجب عليه الكفارة؟ لا تجب لكن عليه القضاء، لكن هو لا يجوز لصنع إنسان لما أصبح مسافرا وقد نوى الصيام ليلا لا يجوز له أن يأكل. أصبح مسافرا، الذي يصبح مسافرا يرخص له في الفطر؟ نعم الذي يصبح مسافرا، لكن المشكلة هون نعم نوى الصيام بالليل وأصبح مسافرا طلع الفجر عليه هو مسافر وناوي، شو صار؟ صار صيامه منعقد، بحق له بعد ذلك يفطر؟ يعني ما بصير يغير رأيه بالنهار، يغير رأيه قبل الفجر. شو بكره مسافر بدك تصوم ولا بدك تصوم؟ انت مسافر بدك تطلع قبل يعني قبل الفجر انت؟ لا نصوم خلينا نصوم احسن ما بكره ناخذ، هلا نصوم مع العالم فعلا، وان تصوموا خير لكم. وطلع قبل الفجر، مش انشا السفر، طلع قبل الفجر. بعدين طلع الفجر عليه وما مو مغيرني ثونه بده يصوم، طلع على الطياره حطوا له الوجبه، لا الوجبه والله بيطلع منا شو سموه هذا البخار والهبال. ايه فقال لا والله مكسب هاي لانه نفطر ما بيجوز، لانه خلص هو شرع. لما طلع عليه الفجر كان شارعا في الصوم، وشلون شارع يعني هو كان ناوي من الليل، لكن هو مع ذلك افطر، نقول لا كفرت عليه لكن عليه القضاء. قال او مسافرا بعدما اصبح مقيما. مسافرا معطوف على شو بذكره؟ اصبح يعني هو يقول او اصبح غير ناو للصوم فاكل عمدا. خلص هذه مساله ما لها علاقه بالسفر. اللي بعد او اصبح مسافرا، اللي بعد او مسافرا يعني اصبح مسافرا كمان، لكن شو صورته؟ اصبح مسافرا بعدما اصبح مقيما. يعني مو بدها تكون اصبح، بدها تكون يعني كان مسافرا بعدما اصبح مقيما، هيك يعني صورة المسألة. يعني كيف أصبح مسافر وأصبح مقيما؟ كان يعني كان مسافرا بعدما أصبح مقيما فأكل في حالة السفر. شو صورة المسألة؟ كان مسافر هو نعم عند الفجر كان مقيما، يعني هذا الرجل بده يسافر بعد الفجر. هاي خلاصة المسألة تمام بسهولة يعني بتصورها. أصبح مقيما فأكل في حالة السفر، لما نعم طلع ليل الفجر هو لساته مقيم، بعدين سافر أنشأ السفر بعد الفجر ما بيحق له إفطر، راح أفطر. هذا طبعا لا يجوز لكن لا كفارة عليه، عليه القضاء. أو دخل حلقه مطر أو ثلج بنفسه من غير قصد. دخل حلقه مطر، فاتح ثمه على غير مطر نزل على ثمه أو الثلج من غير قصد، وين؟ مباشرة من السماء على الحلق دغري، يعني عم يطلع عم يقول كأنه في مطر عامل هيك، أو نزلت لوين؟ على حلق دغري، يعني ليس بصنعه، لا إثم عليه ولا كفارة عليه، لكن شو عليه؟ قضاء. ولم يبتلعوا بصنعه، أما أنه فتح تمه هيك هيك حتى اجتمعوا شوية مي بعدين قال رزق ساقه الله إليه، بلا هذا عليه كفار. بسم الله. ولو قطرة، يعني لو قطرة من المطر يفسد بها الصوم، أو أدخل حلقه دخانا بصنعه ولا يستلذ. يعني مثلا في دخان أما جاء هيك حطه نعم قرب أنفه من هذا الدخان نعم ليستنشقه، شو حكمه؟ فسد صوم ما عليه كفارة لأن هذا لا يستلذ. أما لو كان بخورا قال ولا يستلذ ولا ينتفع به. ربما بعض أنواع الأخشاب ما تكون إلى رائحة يعني رائحة زكية، لكن في إلى فائدة طبية، ربما كان هذا موجودا يعني عندهم، يعني هكذا تصور مسألة. فنعم فيه نفع فائدة تداوي ما فيه لذة، أو فيه لذة مثل البخور فتعمد جاب المبخرة احتوى عليها وصار يستنشقها، فهذا إذا كان متذكرا عليه القضاء والكفارة. لكن فيها خلاف المسألة، قضية الكفارة بالنسبة للبخور فيها خلاف، مثل حكاية الدخان، الدخان ريحته مو حلو بس فيه لذة بالنسبة لأصحابه يستلذ فيه. يعني نحن مثلا الحمد لله الذي كره إلينا ذلك، نكرهه نتضايق من ريحته، لكن بالنسبة له عم يستلذ. ليش ما زج دمه؟ ذاك اللي بيتغزل فيه بيقول لك رفيق الصبا، شلون بدي اتركه بعد 40 سنة رفيق الصبا؟ أعوذ بالله من الكرفي، رفيق كله ضرر. واحد عم يحكي على الأرجيلة سبحان الله، كأنه يعني عم بده ينظم قصيدة إلا شوية، كنت مو متلذذ يعني. قال لك شو الأرجيلة هيك مع فنجان القهوة مرة، قال تقول سمن أطيب أطيب، تقول عسل أطيب، تقول سبحان الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. عم يتلذذ في هذا الابتلاء. شو نقول دائما؟ فلولا المعافاة كنا كهم، ولولا البلاء لكانوا كنا. ولا يستلذ ولا ينتفع، قضى فقط، فلو به نفع أو لذة قضى وكفر إن ذاكرا. وقال أو أغمي عليه ولو جميع الشهر فإنه يقضي إلا اليوم الذي حصل فيه الإغماء أو حدث في ليلته، إلا إذا علم أنه لم ينوه. تمام، أغمي عليه، الإغماء مما تجب به الكفار، ولو جميع الشهر فإنه يقضي إلا اليوم الذي حصل فيه الإغماء أو حدث في ليلته، يعني بعد النية. الإغماء هو مشكلته أنه بيأثر على النية، لا تجب به الكفار. التجب بجوز أن سبق للسان، لا تجب به الكفار، لا يجب به القضاء. والباب كله فيما يجب في القضاء دون كفارة. قال إلا إذا علم أنه لم ينوه، اليوم الذي أغمي فيه عليه حصل فيه الإغماء، كمان إذا تذكر أو قيل له أنه ذاك النهار نعم كنت متردد تقول صوم ولا ما صوم، صوم ولا ما صوم، بعدين أغمي عليك مع تماجزا بالنية، كمان بده يقضي هذاك النهار. قال إلا إذا علم أنه لم ينوه. قال أو جن غير ممتد جميع الشهر فإنه يقضي ما مضى. جن لكن جنون غير نعم مطبق، أما إذا كان جنون مطبق من قبل رمضان إلى ما بعد رمضان هذا ما أدرك شيئا، ما شهد. بالنسبة للإغماء هذا الفرق بيناتهم، الإغماء فيه تكليف، تمام، يعني بده يقضي ولو كان أغمي عليه من فرضنا من نصف شعبان إلى نصف شوال، ولا شاف رمضان ولا عنده خبر فيه، شو الحكم عليه؟ قضاء، هذا إغماء. أما بالنسبة للجنون لو حصل هذا نعم فلا قضاء عليه. هو إغمى عليه مثلا في داخل رمضان فحصل الإغماء في ذلك اليوم لا يقضي، بعد ما نوى الصيام بعد الإغمى عليه وبيه هيك ممتد الإغماء، الأيام اللي بعده ما نوى فيهم لذلك بيقضيهم، واليوم اللي نعم الذي حصل فيه الإغماء ناوي يمشي حاله. يعني الحال بالنسبة للإغماء والجنون الفساد هو بالنسبة يعني له الفساد لعدم النية. ولذلك اليوم الذي حصل فيه الإغماء يصح ذلك الصوم إذا لم يأكل أو يشرب بعد ذلك. نفس الإغماء ما هو المفسد للصيام، لكن مانع من النية. ولو كان كل يوم يستيقظ يعني هو الساعة 7 الصبح وينشئ النية يصح. نحكي على المغمى عليه. بالنسبة للمجنون إذا كان أطبق كل الشهر يعني خرج عن كونه مكلفا بالصيام. أما بالنسبة للإغماء هذا يعد ممن شهد الشهر ولو كان مغمى عليه طول الشهر ولا شاف رمضان منه بس عليه قضاء، لأن الجنون أقوى من الإغماء. ما بصح، ليش مين قال إنه بصحين يعاقب رمضان؟ في مذهبنا ما يصح، كل يوم بيومه. قال أو جن غير ممتد جميع الشهر فإنه يقضي ما مضى بخلاف الممتد فلا قضاء، سواء كان الجنون أصليا أو عارضا بعد البلوغ. لا تختلف يعني تختلف، لا تختلف المسألة جنون أصلي أو عارض كلاهما صيام. فإن استوعب لجميع ما يمكن إنشاء الصوم فيه بأن أفاق ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية فإنه لا يقضي. يعني ممكن إحنا إذا بدنا نعد العبارة تكون أوضح. فإن استوعب يعني جنون أول شيء كلام عن شو جنون لجميع ما يمكن إنشاء الصوم فيه، نقول بأن لم يثق في الشهر أصلا من قبل رمضان لبعد رمضان جنون، نعم، أو بأن أفاق ليلا. هيك تصير مسألة يعني إلى صورتين تصير واضحة. الصورة الأولى واضحة أنه نعم ما في بنوم. الصورة الثانية يفيق، لكن يفيق في الليل أو النهار. شو يفيق؟ يعني يذهب عنه الجنون ويعود إليه العقل. أنت قال من الساعة نعم 9 المساء الساعة 2:30 بالليل كل يوم تجيها يعني نعم الصحوة، وبعدين تجي الكريزة بقى تجي الساعة والساعة يعني يجي الجنون. فالآن هذا الوقت هل يمكن إنشاء الصوم فيه؟ سؤال. واحد يقول يمكن، واحد يقول يعني لا يمكن. لا تستعجل بالجواب ولا تستعجل بالتراجع. ثم سر استعجالين. هل هذا ما هو إنشاء الصوم؟ إنشاء الصوم شو إنشاء الصوم؟ نية الصوم. إنشاء الصوم مباشرة الصوم مع النية. مباشرة الصوم مع النية، يعني الشروع في الصوم بنية. ففي الليل يصلح للنية ولكن لا يصلح للصوم، وما بعد الضحوة الكبرى يصلح للصوم لكنه لا يصلح للنية. قلت لك هذا الوقت اللي في الليل والوقت اللي بعد الضحوة الكبرى غير معتبر. فلو كان نعم لا يفيق إلا في هذين الوقتين ويغمى عليه من أذان الفجر لأذان الظهر أو لوقت الضحوة الكبرى، هذا كأنه لم يفيق. ولو كان بيبقى طول النهار والليل بقى يعني عاقل، ولا يجب عليه القضاء أصلا لأنه هو يفيق في وقت لا يمكن إنشاء الصوم فيه. وشوف إنشاء الصوم كما قلنا يعني الشروع فيه مباشرته لكن مع النية، فمعنى ذلك لا يمكن إنشاء الصوم إلا في وقت يصلح للنية ويصلح للصوم، وهذا هو الوقت ما بين الفجر إلى الضحى الكبرى. فإذا كان يفيق في هذا الوقت ولو يوما واحدا في رمضان يجب عليه قضاء الشهر كله، ويوم واحد فالساعة 9 الصبح لأول يوم رمضان أو بآخر يوم أو بنص رمضان وبعدين بقية الوقت كله جنون عليه قضاء. بس لما إذا كان عادي إليه عقله نعم يقضي الشهر كله، لأنه أفاق لحظة في وقت يمكن إنشاء الصالح. فإن استوعب لجميع الجنون، لجميع ما يمكن إنشاء الصوم فيه، يعني بأن لم يفق أصلا أو بأن أفاق ليلة أو نهارا بعد فوات وقت النية، ليلة أو نهارا بعد فوات وقت النية، فإنه لا يقضي. فانتهينا منه. أو وطئ امرأة ميتة، نعم، أو صغيرة لا تشتهى، وهذا لا يجوز يعني ولو كانت زوجته. أما بالنسبة للميتة فقد انقطعت الزوجية بالموت، وبالنسبة للصغيرة إذا كانت يعني لا تطيق الوطأ فلا يجوز أن يطأ. لكن لو فعل فالشهوة قاصرة يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. أو بهيمة، هلأ الزمان اللي نحن فيه عاد والعياذ بالله أهل الباطل اللي يجتهدون في الليل والنهار لإفساد الأخلاق والدين والفضيلة والفطرة، لا يستغرب هذا ولا أكثر منه. إذا تصور يعني تصورت أكثر منه، لو فعل هذا عليه القضاء ولا كفارة، لأنه هذا قاصر، الشهوة قاصر. أو فخذ أو بطن يعني جاء معه فيما دون الفرج، أو قبل ولو فاحشة لأن ينضغ شفتيها، مو بالمراد بالفاحش كما قلنا الفاحش المعصية، الفاحش يعني شديدة مثل المباشرة الفاحشة مرت معنا، ليس بالفاحش معناها المعصية. أفسر لك يا لكن هاي المسألة شو؟ كل هاي المسألة واللي بعدها لا حيجي القيد تبعين. مجرد الوطأ، مجرد الميتة أو الصغيرة أو نعم تفخيذ أو الخبل يعني الشديدة، كل ذلك متى يفسد؟ أو لمس آدميا، يعني مثلا لمس امرأة، لمست سواء كان مما يحل لها في الأصل أو لا يحل لها، أو تحل له أو لا تحل له بالنسبة لحكم الإفطار، قال فأنزل في الكل قضى فقط، وإن لم ينزل فلا قضى. أو أفسد صوم غير رمضان قضى فقط، يعني صوم مثلا نافلة أو واجب أو كفارة، سواء كان واجبا أو قضاء حتى لو كان فرضا. شو حكم قضاء رمضان لمن أفطره؟ فرض، نعم، حتى لو كان فرض عم يقضي رمضان، يعني أتى بما يوجب الكفارة لو فعله في رمضان، لا نقول له لا تجب عليك الكفارة. أو وطئت وهي نائمة قضت فقط، يعني نومها تقيل كثير عليها القضاء، لكن على الواطئ قضاء الكفارة إذا كان صائما. أما الواطئ فعليه الكفارة، فعليه القضاء والكفارة لو ذاكرا أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع، مرت معنا المسألة. أو أفطر بغلبة ظنه بالغروب، إذا لم يغلب الظن لا يجوز له أن يفطر، هو غلب على ظنه الإفطار الغروب، يكون راكب السيارة ما عم يسمع أذان، ما في معه توقيت، قال يا رزنامة، ما في رزنامة، لأنه يعني هو أصلا بالصحراء ما عرف عن حاله وين، يكون ماشي بالجبال بطريق مكة مثلا، فما استطاع أنه يعني يعرف الوقت بالدقة، لكن لا عتمت العين فغلب على ظنه أنه يعني ما هلا مصفي نهار بنو بيتصار عتمة، فراح أكل بعد الشمال غير انجاب الغيمه وظهرت الشمس. شو الحكم؟ ليه قضاء. أما لو غربت ثم عادت، هي قصة ثانية، شو يعني غربت ثم عادت؟ يعني نعم غربت وهو كان على الأرض، طلعت الطيارة فشاف الشمس، شو الحكم؟ قال إن كان قد أفطر، إن كان قد أفطر إيه يعني شو أفطر قبل ما يطلع لفه، بعد ما أدى المغرب دغري أفطر وعمل بالسنة، شو السنة؟ مبادرة تعجيل الفطر، فنعم ما عليه شيء ويكمل أكله فوق ولو شاف الشمس. لما أكل بتنصان، هيك حصل مع سيدنا الشيخ عبد الرزاق حلمي. قال لهم المطار كله سنة عجل الفطر. الناس سمعوا كلمة، الناس قال لا شيخي هلا وجبة الطيارة ناكل يعني سخن وكذا، ما أكلوا. فاللي معه المي اللي سمعوا كلمة أفطروا على ماء على أي شيء بسيط تمام، طلعوا بالطيارة فشافوا الشمس وماشيين بنفس الاتجاه، فبقوا مدة لا بأس بها والشمس ظاهرة، هذولك قاعدين عم يأكلوا اللي فطروا تحت، هذول عم يتفرج عليهم. إذا كان صايم في بلده وبنفس الوقت الصيام سافر لبلد ثاني ساعة المفروض بمثل ساعات ليفطر، مش عارف متضرر. إذا ما فطر عليه يبدأ تابعه، يكون سبق الشمس. أما إذا فطر بلده، طب إذا فطر بلده وراح لأهل السهل لا عم يشرعوا بالصيام. إيه تتصور؟ يكون جاي يوم جديد، يعني عاش يوم زيادة. طلع معه هيك صور هيك لطيفة بهذا هاي الأمور، لو واحد هيك عاد يفتش فيها، يطلع معه صور بديعة، إنه راح أدرك يوم زيادة. تصير لا. نعم. تصير الساعة 8 أنا بالصلاة، صليت المغرب. سافرت بالطيارة، فهي أنا باتجاه الشرق، لا أو ما صليت المغرب، بدي أصلي المغرب بس ما دخل الوقت، لما سافرت وصلت بعد العشاء، راح للمغرب، الحالة قضت. هاي ما لها علاقة بهاي الصور، الصورة تانية، ما دخلها بال إيه تمام. إذا نعم نول جمع، لما طلع قال إيه أنا بصلي هنيك. إذا نول جماع بيكون عم يقلد مذهب آخر، في مذهبنا لا يصح، أكيد بيصلي قضاء، وإذا تعمد ذلك فهو آثم. أما الصورة إذا طلع قبل المغرب نعم، وهو بالطيارة ما يعني ما بيستطيع يركع ويسجد، شو بيساوي؟ وده تروح عليه ما بيوصل بعد العشاء، فيصلي بالإمام. كان شيخنا يقول ويعيد لحرمة الوقت، ولك إعادة احتياطية. الأصل أنه هذا ما يستطيع أكثر من ذلك، عاجز بالطيارة، بس هو مو عاجز هلا اللي بالسفينة قاعدا بركوع وسجود. نعم بالطيارة إذا استطاع يصلي بركوع وسجود وترجع للقبلة بتصح صلاته، يعني ما في أي ما حتى قضاء ما بده، لكن إذا ما استطاع ما في إلا بالإمام يصلي. كان شيخنا يقول يصلي لحرمة الوقت ويعيد، هل عادة احتياط يعني نوع من الاحتياط. نحن نقول كما كان يقول شيخنا، لكن المسألة دي يعني بحثت بين الفقهاء، بعضهم قال إنه هذه الإعادة احتياطية وليس يعني من حيث القياس، لا الأصل ما يعني ما يعيد، لأنه هذا الذي يقدر عليه. مثل لو بالباص، إذا أنا عارف إنه الباص محيط نفس الحكاية، إذا واحد يعني حطوا له السفر قبل الفجر بجوز يسافر، بيعرف إنه ما حيقدر يصلي إلا بالإمام بجوز يسافر، لأنه قبل الفجر مو مكلف في صلاة الفجر، لما دخل عليه الفجر كان لا يستطيع الصلاة إلا بالإمام، فيصلي بالإمام، يجب عليه أن يصلي بالإمام. فإذا وصل يعيد احتياطه. لكن إذا استطاع يعدل يعني خصوصي بسافر كثير، يعني اختار وقت سفره ما في سفر، ما في طيارة إلا كل يوم الساعة 4 الصبح، يعني الساعة خلنا نقول 3 قبل الفجر أطلع. شو يساوي؟ بسافر ومضطر يسافر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لما يطلع الطيارة مو مصلي وكان مأدي الوقت استطيع يصلي؟ قال إيه والله استحيت من العائشة. شو استحيت؟ هذا موعد عشاء. نعم. أو أفطر بغلبة ظنه بالغروب وكانت الشمس باقية، يعني تبين له بعد أن أفطر. الصورة لأنها أنه هو بال... نعم في السيارة غلب على ظنه أنه غابت الشمس وأكل، بعدين تبين الشمس، أو تبين له بالوقت، أو حصل على توقيت تبين له أنه هو فعلا أفطر قبل المغرب داعي. أما إذا لم يتبين له شيء معلش أنا عملت بغلبة الظن، وغلبة الظن تقوم مقام اليقين عند فقده، ما في مشكلة. ولو لم يتبين له الحال لم يقضيها هي. ولو شهد الثاني على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه قضى فقط. ظهر عدمه. شلون صورت المسألة؟ شهد اثنان على الغروب وآخران على عدم الغروب. الأصل هون أنه يأخذ احتياطه. اثنين قالوا لا ما غابت الشمس، اثنين قالوا غابت، فالأصل يأخذ احتياط. لكن هو أفطر وتبين أنه هو أفطر في النهار قبل الغروب، قضى فقط، ما عليه كفارة. لأنه أخذ ب نعم بالبينة، أخذ بقول من أثبت الغروب، وأصل البينة هي للإثبات وليس للنفي. في النفي اليمين، البينة على المدعي للإثبات الحق، واليمين على من أنكر لتأكيد الإنكار. فالبينة من أصل في الإثبات، فلذلك هو ساغ له أن يفطر باعتبار أنه البينة للإثبات، فأخذ بقول الشاهدين لدين أثبتا الغروب. قال ولو كان ذلك ففي طلوع الفجر قضى وكفر. يعني نفس المسألة، شهد اثنان أن الفجر لم يطلع، شهد اثنان أن الفجر قد طلع وراح تسحر. الصورة الأولى بالأصل هو صائم، الصورة الثانية هون الأصل هو يعني كان مفطرا والآن يجب عليه أن يمسك. شهدوا على الغروب اثنين طلع الشمس مغرب من بعد، يكون عدد الشاهد هنا كمان شهدا، يعني لعلهما توهما. توهما بغض النظر، حتى أخي كذبوا هو ما عرفانهم من كذابين، بيعرفون إني عدول. بعدين مو شرط، وهي مو شهادة عند القاضي، يعني شاهد عمل لك شهد رجلان أو اثنان، إذا علم فسقهما ما يقبل بشهادة بكلامهما، لأنه هو المسألة هو مسألة إخبار وليست شهادة. فالمطلوب أن المخبر يكون صادق، ما إذا كان يعني غلب عظني أنه صادق يكفي. شيخنا لو كان ذلك في طلوع الفجر بقيد أن يكون نوار ليلا؟ لا شهد اثنان على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه قضى فقط. ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضى وكفر. طبعا تكون ناوي، لأنه إذا كان مو ناوي ترجع لمسألة اللي قبل شوي مرت معنا. ويجوز الفطر بغلبة الظن. اليقين شو هو بالنسبة للغروب؟ انه يشوف الشمس نزلت بالبحر وما يكون فيه غيوم، وشاف الشمس نزلت صافية تمام من السماء، فنزلت نزل الشمس وغابت كله، هذا صار يقين. اما غلبة الظن هو مثلا مثل المؤذن، مثل المدفع، او مثل اخبار يعني اشخاص مستورين اخبروه بالافطار، هذا غلبة الظن، لانه يحتمل الخطأ ويحتمل الكذب. سمع اذان لكن احتمال يكون اذان شو غير بلد بالراديو. والمدفع الان يفيد غلبة الظن وعلى المدفع. نعم ذاك انه يشبه الان جميع وسائل الاعلام للمذياع والراي والجداول الفلكيه والبرامج الحاسوبيه وامثالها. غلبة الظن تكفي. هلا برامج يعني بالنسبه للرزنامات فعلا غلبة الظن وليست يقينا كثير، لانه فيها خلاف، تلاقيه بده يفرق دقيقه دقيقتين. إذا شك لازم يأخذ بالاحتياط، إذا شاك يأخذ بأكثرها. أما هو يراقب الوضع، بيته مقل مثلا على البحر صار راقب الوضع، لأنه هي ما شاء الله المؤقتة دائما يعني دقيقة، فبعدين يعني صار يأخذ فيها. لا يجوز أن تفطر حتى ترى الشمس قد غربت أو يراها غيرك أخبرك. نعم واعلم أن كل من تفى فيه كفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد المعصية. أما هو كل مرة بيعيد الصورة، قال هيك لكان مع عليه كفارة، صار كل مرة يساويها، يوجب عليه الكفارة زجرا لها. فإن فعل إذا كرر ويجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه. وفسد صومه نعم شو يساوي؟ يكمل أكل؟ لا يمسك. كمسافر قدم بعد أن أكل، هي مو تمثيل للمسألة وإنما تنظير. يقولوا في ابن عبد الأحيان مسألة تنظير ولا تمثيل، يعني يجب فيها نعم على من فسد صومه، كما يجب على مسافر، كما يجب الإمساك على مسافر قدم بعد أن أكل. مو هذا مثال على من فسد صومه؟ كمسافر قدم بعد أن أكل، لأنه هذا لا يلزم أن يكون فسد صومه، ممكن يكون هو نعم أكل من الأساس ما أنشأ الصيام، فما يقول على فسد صومه، نقول هذا من الأساس مو صائم. يعني مسافر أقام، سواء كان قبل آكل ولا مو آكل، ناوي ولا مو ناوي، بمجرد أنه أقام يجب أن يمسك للمساء. ومجنون أفاق في بعض اليوم بعد الأكل، مجنون قال عم يأكل يشرب مجنون، بعدين صحي من الجنون تبعه ويجب الإمساك. أو فوات وقت النية، هو أفاق بعد ما فات وقت النية، ما عاد يقدر ينشئ الصيام لأنه ما في وقت نية، فنقول له ما دام أنه أفاق يجب عليه الإمساك. أو تسحر شاكا في الطلوع، شو يعني؟ يعني فظهر أن أكله كان بعد الفجر، عليك شو إمساك، بده يقضي هذاك النهار، لكن هو عليه الإمساك. هلا ما يقولوا انه راحت علينا وبدنا نقضي يوم محل معناته نفطر، لا ناكل، لا. وعلى من افطر خطأ او عمدا او مكرها بعد ما اخطا، بعد نعم ما أكره أو أفطر عمدا، تجرأ وأفطر عمدا من غير عذر، يجب عليه أن يمسك بعد ذلك. أو يوم الشك ثم ظهرت رمضانيته، يعني واحد قال بكرة يمشك ما ثبت، راح أكل شري ثم ظهرت رمضانيته بعد ما أكل شرب، الآن والله أنه حصل خلل وخطأ وتبين أنه اليوم رمضان، ماذا تفعل الناس الذين أكلت؟ تمسك وعليها قضاء، والذي لم يأكل لا يزال وقت النية باقي، يقول له أنشئ الصيام إذا كنت لم تأكل. هذا آخر واحد صح صيامه، اللي قبله يجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي بدون كفارة طبعا. وعلى من أفطر خطأ أو عمدا أو مكرها أو يوم الشك ثم ظهرت رمضانيته، وعلى حائض ونفساء طهورتا بعد طلوع الفجر، أما لو طهرت قبل طلوع الفجر يجب عليه أن تصوم، ولو ما اغتسلت الصلاة. نعم، هاي المسألة ما فيها تفصيل، إذا قطع الدم لأكثر الحيض أو بدون الأكثر. وعلى صبي بلغ وكافر أسلم بعد الطلوع وين أفطر؟ لكن شو الفرق بيناتهم؟ قالوا على صبي بلغ وكافر أسلم، شو الفرق بينهم وبين غيرهم اللي قبله؟ هذول الاثنين لو ما عليهم قضاء، يبقى أول نهار ما كانا مكلفين، الصبي الذي بلغ يمسك بقية النهار ولا قضاء عليه، كذلك الكافر الذي أسلم في أثناء النهار. قال ولو نوى الصبي الذي بلغ قبل نصف النهار كان نفلا، نعم يعني هو صبي ونوى الصيام لكن حصل له البلوغ قبل الضحوة الكبرى، بس كان احتلم مثلا، فماذا يفعل؟ يمسك لا يمسك. لكن هذا الإمساك هل هو مجزئ عن الصيام بمعنى أنه لا يعني لا يلزمه قضاء؟ لا يجزئ، بده يقضي. طيب هل صح هذا اليوم؟ قال نعم صح صيامه نفلا، لأنه ما أكل وأشارب وصار وقت أو لم يذهب وقت النية فنوى، فانشأ الصيام في وقت صحيح انشأ الصيام فيه، لكن باعتبار ان اول نهار ما كان مكلف فما وقع فرضا وانما وقع نفلا. اما بالنسبه للمجنون نفس الصوره، عفوا بالنسبه للكافر، كافر واسلم، فلو نوى في وقتها وقت النيه لا يصح اصلا، تمسك نعم ولا قضاء عليك، وهذا اليوم انحسب له نفل؟ لا ما انحسب له نفل، لانه ما حصل في صيام حقيقه، ما نعم في أول النهار لم يكن أهلا للصيام، أما الطفل الصبي مثلا المراهق والمميز هذا أهل الصيام، الكافر قبل إسلامه ليس أهلا للصيام، فالجزء الذي حصل قبل الإسلام هذا فاسد لا يصح صيامه، ولذلك يعني لا يعد صوما في حقه. في حق الصبي الحكم واحد من حيث عدم القضاء، لكن في حق الصبي وقع الأمر نفلا. قال فلو نوى في وقتها لا يصح، ولو نوى الكافر والمجنون والمريض قبل نصف النهار صح عن الفرض، لأن هؤلاء كلهم مكلفون يعني مسلمون ويصح منهم الصيام، لكن مو واجب عليهم، نوى المسافر والمجنون والمريض قبل نصف النهار صح عن الفرض، ولو نوت الحائض والنفساء قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه لم يصح أصلا. شو السبب ما صح؟ أول النهار لو اتحاد النفساء قبل نصف النهار يعني طهرت فنوت، ما الحكم؟ قال لم يصح أصلا يعني ولا نفل. شو السبب؟ كان في شيء ينافي الصوم. ويأمر الولي الصبي بالصوم إذا أطاقه، إذا أطاقه ما قيد بالسبع. ليش؟ لأن هذا بيعتمد على قوة الجسم وضعفه، إذا كان يطيق أو لا يطيق. بس في تساهل بسيش لا نعم، خصوص النسوان باب الحنان لا ما بتقدر تصوم هي وكذا، مين لك ما بتقدر؟ جربي صامت أول يوم ثاني ولا أبدا، ما في أحلى منه، هذه تطيق. إذا مجرد دلالة هذا ليس بعذر، لازم يعودها الصوم والصلاة. قال ويضربه على ترك إذا بلغ عشرا كالصلاة بيد لا بعصا، ولا يجاوز الثلاث ضربات. أما ينزل الخبط اللي عليك لم 20 مزربة نجيب شو أنت من ملائكة العذاب تضربه؟ ثلاث مرات إيه ما شاء الله. صارت معك محمود شيء مرة؟ يعني اللي هو ثلاث مرات ما يعني لأنه ما بيعرف يفرق بين السنة والفرض. قام يبي اللي بتصلي السنة قبلية وتصلي الفرض وتصلي السنة بعدين، فبيروح بيقول له لا ما صليت الظهر ثلاث مرات فيه. وفي شروط جزائية للصلاة. وإذا فسد صومه فلا يقضي، لأنه لا يلحقه في ذلك مشق، لأنه عفوا يلحقه في ذلك مشق. كمان يعني نفله هذا نفل غير مضمون لأنه غير مكلف، بخلاف الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة لأنه ما في مشقة ويتخلق بذلك، يعني هو يأمر بذلك وهو الأساس مو مكلف حتى يجب عليه. لكن بقى كما قاعد واقف صلى بيضحك أخي يروح يلا روح توضح وما انتقض وضوءه، بس يعلمه أن هاي اللقاقة تنقض وضوء البالة يعني هي، فهو كأنه عم يعامله أنه رجال اللي روح توضح ومع أنه ما انتقض وضوءه توضح يقول له يلا صلي صلي وجه ضحك له كمان صلي بعدين شو بيقول لك يا شغله ماذا في إلى عواقب بصير معه تضحك. ثم قال وأما ما يفسد للصوم وتجب به الكفارة مع القضاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.